وفي صحيح البخاري عن بجالة ابن عبدة قال كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه ونقتل كل ساحر وساحرة. قال فقتلنا ثلاث سواحر. وصح عن خصبة رضي الله عنها أنها أمرت بجارية لها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. قال أحمد صح عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قوله عن جندب المراد به على الراجح جندب بن عبد الله البجلي، لأن هناك أيضا جندب بن كعب الأوزي الملقب بجندب الخوري، كان في الجاهلية يسمى جندب الخوري بالمال. النبي صلى الله عليه وسلم غير لقبه إلى جندب الخوري بالراء. وجندب الخير اللي هو جندب بن كعب هذا هو المذكور في عهد الباب في قوله صح عن جندب. فجندب الذي في عهد الباب غير جندب الذي في هذا الحديث. قوله عن جندب هو على الراجح جندب بن عبد الله البجلي نسبة إلى قبيلة بجيلة، مثل جرير بن عبد الله البجلي ينسب إليها بجلي. قال حد الساحر، حد الساحر ضربه، وفي رواية ضربة بالسيف. المعنى أن حكم الساحر وجود قتله، وجود قتله هذا هو المقصود من قول حد الساحر ضربه بالسيف، لأن حكمه قتله لأنه يسكت في العرض، كما قال تعالى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. الساحر مفسد في الأرض يجري قتله، وأيضا هو كافر والكافر يجري قتله. إن كان كافرا عقليا وجب قتله لكفره، وإن كان مسلما ثم استعمل السحر وجب قتله لردته. والمسلم والعياذ بالله إذا تعلم السحر وعلمه للناس وعمل به فإنه يكفر بذلك ويكون مرتدا. والسحر ناقض من نواقض الإسلام كما ذكر ذلك الشيخ رحمه الله في نواقض الإسلام العشرة. قال ومنها تعلم السحر وتعليمه سحر ومنه صرف العطف هو من نواقض الإسلام. فلذلك حده ضربه بالسيف أو ضربة بالسيف لقطع باب الحصاد وعقوبة المرتدين، لأن المرتد حكمه أنه مقتل، من بدل دينه فاقتلوه من الرسول صلى الله عليه وسلم. رواه الترمذي الإمام أبو عيسى الترمذي في سننه، وقال الصحيح أنه يقول في أول الأثر عن جندب مرفوعة يعني من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني روى من طريقين، طريق مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم وتمر موقوف على جنبه. والموقوف عند علماء الاثر هو ما كان من كلام الصحابي، من كلام الصحابي. الموقوف ما كان من كلام الصحابي. فالذي ترجح لدى الترمذي رحمه الله انه من كلام جنبه فيكون الموقوف. وعلى كل حال فيه دلالة على وجود قتل الساحر سواء كان مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم او كان موقوفا، فيه دلالة على ذلك. لان قول الصحابي حجة، ما لم يعارضه غيره من الصحابة فهو حجة. وعن بجالة وفي صحيح البخاري، في صحيح البخاري عن بجالة ابن عبدة قال كتب عمر ابن الخطاب أمير المؤمنين ثاني الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم أجمعين، كتب عمر بصفته ولي الأمر كتب تعميما إلى ولاته، كتب تعليما الى ولاته في الامصار ان اقتلوا كل ساحر وساحره. فهذا ايضا يؤيد حديث جنده حد الساحر ضربه بالسيف. اذا كان عمر بن الخطاب امير المؤمنين وكان خلفاء الراشدين كتب الى الامصار الى ولاته ان اقتلوا كل ساحر وساحره، واشتهر ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. اذن فقط الساحر من سنه الخلفاء الراشدين، لان عمر بن الخطاب كتب به الى ولاته في الامصار. وكان بجالة بن حدد هذا كان كاتبا لبعض الولاة، كان كاتبا لبعض الولاة لجزء بن معاوية. فهو يذكر لنا ما وصلهم من عمر أن اقتلوا، هذا أمر، اقتلوا كل ساحر وساحرة، ساحر الذكر والساحرة الأنثى. هذا معناه أنه لا يبقى من السحرة بأحد، وأن المرأة إذا ارتدت تقتل أيضا مثل الرجل إذا ارتد يقتل. ونقتلوا كل ساحر وساحرة. قال عن بجالة فقتلنا ثلاث سواحر، يعني نفذنا ما كتب به أمير المؤمنين فقتلنا ثلاث سواحر. سواحر جمع ساحرة، والمعنى ساحرة التي تتعاطى السحر. وكثيرا ما يتعاطى النساء السحر في قديم الزمان، في زماننا هذا أكثر، كثير من النساء يتعاطون السحر والعياذ بالله، خصوصا من لم يتمثل الإيمان والعقيدة الصحيحة في قلوبهم تعاطون هذا الشيء لضعف إيمانهن ولتسلط الشيطان عليهن أكثر من هؤلاء. قال فقتلنا ثلاث سواحر تنفيذا لأمر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب الخليفة الراشد. فدل هذا على وجوب قتل الساحرة، وأن الصحابة نفذوا في عهد عمر رضي الله عنه. قال وصح عن حصة وحصة بنت عمر بن الخطاب أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم، كانت تحت خليفة بن قباظة يسري عنها، تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان عمر قد عرضها على عثمان رضي الله عنه، ولكن عثمان لم يتكلم ولم يجد عمر. قال لأني سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يتحدث عنها، هذا من أدب عثمان رضي الله عنه، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عنها فلم يجد عمر. ووجد عمر في نفسه على عثمان شيئا حيث لم يجده، ثم بين له عثمان رضي الله عنه أن الذي منعه هو أنه سمع من الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا حولها ولا يمكن أن يتكلم فيها. تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصارت من أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنها. وكانت قوامة قوامة رضي الله عنها، أنها أمرت بقتل جارية لها. الجارية معناها الخادمة، مملوكة لها، مملوكة لها، الجواري المماليك من الإناث. أمرت بقتل جارية أو مملوكة لها، سحرتها، سحرت حفصة رضي الله عنها وأمرت بقتلها. وهذا أيضا فعل الصحابية وأم المؤمنين وبنت عمر بن الخطاب، أمرت بقتل مملوكتها لما سحرت فقتلت. هذا فعل الصحابية أيضا. قال أحمد، هو أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والصابر على المحنة، أحد الأئمة الأربعة المشهورين في الإسلام الذين بقيت ملاهبهم حية، وله من الفضائل رحمه الله الشيء الكثير، وكتبت في مناقبه وترجمته مؤلفات. وكانوا يرون ان من يبغض احمد، ان من يبغض احمد بن حنبل فانه دليل على انشرافه وعداوته للسنه. لا يبغض الإمام أحمد بن حنبل إلا من في قلبه شيء من النفاق والزهد، وذلك لمكانته رحمه الله في الأمة وبين علماء المسلمين، مما جعله ميزانا لمعرفة أهل الحق وأهل الباطل. لا يبغض أحمد إلا من في قلبه زهد، لأنه كان إماما في السنة ومناصرا للحق وصابرا على المحنة حتى ثبته الله وثبت به عقيدة المسلمين من الزور حينما امتحن الناس بالقول بخلق القرآن، وثبت هو وصبر على الجلد وعلى الحزن وعلى الإهانة حتى أظهره الله ونشر به الحق. ولذلك يقال ثبت الله الإسلام برجلين، أبو بكر يوم الردة وأحمد بن حنبل يوم الشدة. أحمد بن حنبل يوم الشدة يعني يوم الفتنة بخلق القرآن، أبو بكر يوم الردة كما تعلمون موقفه رضي الله عنه من أهل البيت، والإمام أحمد يوم الشدة يعني يوم القول بخلق القرآن حتى قتل من قتل من الأئمة لما امتنعوا من القول قتل. والإمام أحمد عذر وسجن وسحب في الأشواق وخمل إلى الخليفة من بغداد إلى الري، وفي الطريق مات المأمون، الذي قبل إليه وعجبه. فرجع الإمام أحمد إلى بغداد ولا رجع إلى السجن والمحنة في أيام المعتصم والله، ولم ترفع عنه المحنة إلا بعد ما جاء المتوكل ناصر عن السنة وكرم الإمام أحمد وأعزه. فهذه سنة الله سبحانه وتعالى أن العاقبة للمتقين وأن الشدة لا بد لها من فرج. الحاصل قال أحمد صح عن ثلاثة، يعني صح قتل الساحر عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عمر بن الخطاب كما في كتابه الذي سمعتم، وحفصة من المؤمنين كما سمعتم، وجندل وهذا جندل غير جندل الذي فيه غير جندل الذي سبق، هذا جندل وبن كعب الأجدي الغامدي. وله قصة وهو أن الوليد كان يلعب عنده ساحر، ومن جملة السحر أنه يظهر للناس أنه وقع رأس الرجل ثم يموت ثم يحميه ورد الرأس مكانه ثم يحيى الرجل، يعني يستعمل القدرة السحر التخييلي يخيل إلى الناس أنه وقع رقبة الرجل وهو ليس كذلك، لم يقطعها، ليس بالمرء أن يقطعها لما يعمله من السحر والتخييل، ثم يعيد الرأس مكانه لما يظهر للناس فيقوم الرجل يمشي. فعجلوا كيف يحيي الموتى، فجاء جندب بن سعد رضي الله عنه مخفيا السيف، فلما وصله قطع رأسه بالسيف وقال إن كان صادقا فليحيي نفسه، إن كان صادقا فليحيي نفسه، قتله أمام الوليد وأمام الناس غيرة على دين الله عز وجل وتحديا لهذا الساحر الذي يحيي الموتى بجعله، إن كان صادقا فليحيي نفسه. لذلك بطلت هذه الحيلة الشيطانية وانقشعت هذه الأمرة والسحر التخييلي وتبين أنها كاذبة. وفعل كعب هذا قتله للساحر يدل على أن الساحر مخطئ وأنه تحاول، وقد قتله بيده، هذا دليل على هذا معنى قول أحمد رحمه الله صح عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عمر وحفصة وجندب. هذا لا يستفاد من علمه الآخر، أولا يستفاد منها خطة الساحر أن الساحر يقدر، لأن الصحابة قتلوه وما قتلوه إلا لكفره، أنه لا يجوز قتل المؤمن إلا إذا كان قتله في حد جاء أنه لا يحل دم أي مسلم إلا من إحدى ثلاث، الطيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المبارك للجماعة. والساحر إذا هل هو زاني؟ لا. هل هو زاني؟ لا. يعني قتله الصحابة لأي شيء، هل هو لأجل أنه زاني؟ لا. هل لأجل أنه من باب القصاص هل قتل أحدا؟ لا. إننا قتلوه لشيء واحد وهو أنه ساحر، فدل على أنه مفارق للدين، أنه من الثلاثة، أنه من الثلاثة، وأنه هو القسم الثالث التارك لدينه المفارق للجماعة. أن إذا نظرنا فيه ما وجدناه زاني ولا وجدناه قاتل لنفس في القصاص، وإنما قتلوه من أجل سحره، فدل على رجبته وكفره. هذا مع الآيات التي سبق قوله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان، يعني ما استعمل السحر، كما يظن اليهود. فدل على ان استعمال السحر كفر، ولكن الشياطين كفروا، كفروا باي شيء؟ انهم السحره هم الذين جلبوا السحر على عهد سليمان واخفوه حتى ظن الناس ان سليمان كان يتعاطاه عليه الصلاه والسلام. حاشا وصلى مقام الانبياء ان يوصف اليه شيء من هذه الكفريات. برأه الله عز وجل، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. ودل على ان السحر كفر وان الساحر كافر. ثم قال تعالى يعلمون الناس السحر، يعني سبب كفرهم معه ولكن الشياطين كفروا. ايش السبب؟ يعلمون الناس السحر. ودل على ان تعليم السحر كفر. وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان، عن الملكين ما يعلمان من احد حتى ينصحاه ويقولا له انما نحن فتنه فلا تكفر، يعني نحن اختبار امتحان، نحن نعمل هذا امتحانا للناس يتميز المؤمن من الكافر، فمن قبل السحر فهو كافر. انما نحن فتنه أي نختبر الناس فلا تكفر بتعلم السحر، يعني قبل أن يعلمه السحر ينصحانه ويبينان له أن السحر كفر. فإن أقدم عليه فهو كفر. إننا نحن فتنة فلا تكفر، يعني فلا تتعلم السحر منه. فيتعلمون منهما يعني من الملكين ما يفرقون به بين المرء وزوجه. هذا دليل على أن السحر له حقيقة وأنه يؤثر ويفرق بين المرء وزوجه بإحداث الغضب. هذا دليل لمذهب أهل السنة على أن السحر له حقيقة يؤثر، ولم يكن له حقيقة لم يؤثر الغضب. ما يفرقون به بين المرء وزوجه. وقال تعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، أي القدر الكوني، لأن الإذن إذن الله على نوعين. النوع الأول القدر الكوني الذي تنفذ عنه المقدرات خيرها وشرها. الإذن الكوني ينتج عنه الأشياء الخير والأشياء الشريرة. الله جل وعلا خالق كل شيء الخير والشر، ولكن خلقه للشر لشكمه، ليس من باب العدد، إنما هو لشكمه من أجل الابتلاء والامتحان. هذا معنى. والنوع الثاني الإذن الشرعي، هذا الله الذين آمنوا وما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، يعني بشرعه والإذن الشرعي. إلا بإذن الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، هذا فيه أن الإنسان يتوكل على الله، ومن توكل على الله كفاه شر السحرة وغيره. من توكل على الله كفاه الله شر السحرة وغيره. ولهذا أمر الله بالاستعالة به من السحرة ومن شر النفاثات في العقد، من شر السواحل. ثم قال جل وعلا لو يتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. دل على أن تعلم السحر ضرر محض ليس فيه مصلحة، لأن الأمور على أربعة أقسام. الأمور على أربعة أقسام أو أكثر من أمر، يعني ما كان ضررا محضا هذا واحد، وأمه السحر ضررا محضا يعني خالص. النوع الثاني ما كان مصلحة محضة ليس فيها ضرر، ليس فيها ضرر البتة. القسم الثالث ما كان فيه مضرة ومصلحة، لكن مضرته أكثر من مصلحته، هذا حرام أيضا. ما كان ضررا خالصا هذا حرام، ما كان ضرره أكثر من نفعه هذا أيضا حرام. القسم الثالث ما كان مصلحته أكثر من ضرره، هذا لا بأس يؤخذ، ما كان مصلحته أكثر من ضرره هذا مشروع مباح يؤخذ. القسم الرابع ما تساوى ضرره ومصلحته، هذا أيضا حرام. إذا الضرر المحض حرام، ما كانت مضرته أكثر من مصلحته هذا حرام، ما تساوت مضرته ومصلحته هذا حرام، هذا ثلاث أقسام. القسم الرابع ما كانت مصلحته أكثر هذا مباح. القسم الخامس ما كان مصلحة خالصة لا ضرر فيه هذا مباح. إذا الأقسام كم؟ خمسة، منها ثلاثة محرمة واثنان مباحان. السحر من أي الأقسام؟ من القسم الأول من الضرر المحض، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، يعني ضرر محض، إذن هو حرام، إذن هو حرام. ثم قال جل وعلا ولقد علموا، أي علم اليهود بما أنزل الله عليهم من التوراة لمن اشتراه، أي السحر، ومعنى اشتراه استبدله، استبدله بالإيمان، لأن الشراء معناه استبدال الشيء بالشيء، استبدال الشيء بالشيء، هذا يسمى شراء، مثل ما تشري السلعة بالدراهم، هذا ما هو استبدال شيء بشيء، هذا هو البيع. ولهذا يقول الفقهاء البيع مبادلة المال بالمال، البيع مبادلة المال بالمال تملكا وتمليكا، هذا هو البيع. فهم اشتروا السحر، اشتروا الثمن معه، الثمن الإيمان، الثمن هو الإيمان والعياذ بالله، والمشترى هو السحر، السلعة السحر. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة، يعني في الجنة، من خلاق يعني نصيب، والذي ليس له نصيب من الجنة يكون كافرا، يكون كافرا، لأن الجنة حرمت على الكافرين، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين، وقال سبحانه وتعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. إذا ما له في الآخرة من خلاق يعني من نصيب، فدل على كفر. هذه كم موضع في الآية تدل على كفر السالف؟ ها؟ الموضع الأول وما كفر سليمان، الموضع الثاني ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، الموضع الثالث حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، الموضع الرابع ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. أربعة مواضع في الآية تدل على أن الساحر كافر. والموضع الخامس في قوله ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون، ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير. قوله ولو أنهم آمنوا هذا دليل على أن السحر كفر ينافي الإيمان، ولو أنهم آمنوا، لكنهم لم يؤمنوا بل اتخذوا السحر والعياذ بالله وضاعوا الإيمان. هذه خمسة مواضع من هذه الآيات تدل على كفر الساحر، مع عمل الصحابة وقتلهم للسحرة في هذه الآثار التي قرأناها، وفي قوله تعالى إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى، هذا دليل على كفر الساحر، لا يفلح حيث أتى، نسل لفلاحه، والمؤمن يفلح ولو كان إيمانه ضعيفا أو ناقصا، ولو لم يكن عنده إلا ذرة من الإيمان فإنه يفلح، وإن عذب يفلح وإن عذب معاله للفلاح. من كان عنده إيمان ولو بمقدار حبة من خردل كما في الصحيح فإنه يفلح، والله نفى عن الساحر الفلاح مطلق، ودل على أنه كافر، والعياذ بالله. هذه المسألة الأولى وهي مسألة مهمة جدا تدل على هذه الأدلة تدل على كفر الساحر. وكفر الساحر مطلقا هذا مذهب الأئمة السلام أبي حنيفة ومالك وأحمد يرون كفر الساحر أبو حنيفة ومالك وأحمد وهؤلاء أن الساحر كافر. وقد سبقهم جمع من الصحابة أيضا ورون أن الساحر كافر لهذه الأدلة التي ذكرناها. وذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى التفصيل يقول إن كان الساحر يستعمل الشرك حكمنا بكفر، وإن كان لا يستعمل الشرك وإنما يستعمل أشياء يسحر بها الناس ولا يتعاون مع الشياطين ولا يستخدم الشياطين فهذا نعتبر فاسقا ولا نحكم بالكفر. ولهذا يقول الساحر صف لنا سحرا، فإن وصفه بما يقتضي الشرك فهو مشرك وإلا فلا. هذا مذهب الشافعي رحمه الله التفصيل. ولكن هذا مرجوح، هذا المذهب مرجوح لأنه لا يمكن السحر إلا بالتعاون مع الشياطين. لا يمكن للساحر أن يسحر إلا إذا تعامل مع الشياطين وخضع لهم، وحينئذ يكون كافرا فمذهب الثلاثة أرجح من مذهب الإمام الشافعي رحمه الله الجميع. المسألة الثانية في الحديث دليل على وجوب قتل الساحر قتل المرصد لأنه صح عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عمر وحفصة وجنده، ولم يظهر لهم مخالف من الصحابة، فدل على وجود قتله لأنه مرتد، والمرتد يجب قتله. قوله تعالى لقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، وقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والسيد الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فالساحر من هذا القسم الأخير، تارك لدينه مفارق لجماعة المسلمين، يجب قتله. المسألة الثالثة في هذه الآثار دليل على أنه يقتل ولا يستتاب، لأنه لم يذكر في هذه الآثار أن الصحابة استتابوه، وإنما فيها أنهم قتلوه ولم يذكر أنهم استتابوه. وأيضا إذا تاب في الظاهر فعلم السحر لا يزول من قلبي، علم السحر لأنه تعلم السحر ولا يزول علم السحر من قلبه، فهو إن أظهر التوبة إنه يكفر، إن أظهر التوبة يكفر بكل حال، لأن التوبة لا تزيل السحر من قلبه بعدما تعلمه. ومن أجل دفع فساده، لأنه قد يظهر التوبة وهو غير صادق من أجل أن يتقي القتل، والحوال الفاصل في هذا أن الصحابة لم يذكر أنهم استتابوا. وهذا قول الإمام مالك ورواية عن أحمد. والقول الثاني وهو قول الشافعي ورواية عن أحمد أنهم استتابوا كغيره من المرتدين، أنهم استتابوا كغيره من المرتدين، لأن المشرك مستتاب فالساحر أيضا مستتاب، ولكن الرأي الأول أرجح. الرأي الأول أرجح أنه يبطل ولا يستتاب لغلظ ردته ولأجل كف شره عن المسلمين ولأنه يظهر التوبة يخدع بها الناس. لكن إن كان صادقا في توبته فهذا فيما بينه وبين الله. أما الحد لا يسقط عنه فإن كان صادقا في توبته فأمره إلى الله. والله تعالى ذكر توبة سحرة فرعون لما تاب تاب الله عليه. هذا فيما بينه وبين الله. أما في حكمه في الدنيا فإنه يطبق عليه الأمر. هذا هو الصحيح من قول العلماء في قبول توبة الساحر. هذا لا تدل عليه هذه الآثار. وعلى كل حال أمر السحر أمر خطير. وفي هذا الزمان كثر شر السحر وصاروا يستعملون السحر من أجل ابتزاز أموال الناس واللعب عليهم. وأمر الأموال أخف من أمر العقيدة. وإن كانت الأموال شيئا مهما يجب الحفاظ عليه ولكن العقيدة أهم. ووجود السحرة في المجتمعات الإسلامية هذا وباء خطير يجب علاجه ويجب القضاء عليه. السحرة في العالم الآن يقيمون نوادي يجتمعون فيها مؤتمرات من أجل إهلاك بني البشر وتعاون شرهم وخطرهم. فيجب على المسلمين أن يحذروا منهم غاية الحذر. ويجب على من علم بوجود ساحر في البلد يجب عليه لا يجوز له السكوت يجب عليه أن يبلغ ولاة الأمور عنه. لا يجوز أن نترك السحرة بيننا يفسدون عقائد المسلمين ويلعبون بعقول المسلمين. يجب على كل من علم عن ساحر أن يبلغ عنه الهيئات مراسل الهيئة يبلغ عنها الفسطة يبلغ عنه الأمراء يبلغ عنه القضاة يبلغ عنه ولاة الأمور في كل بلد. وإذا حصل التعاون بين المسلمين فإن أهل الشر يختفون. لكن إذا سكت الناس وتركوهم عظم خطرهم. ثم أيضا يجب أن يتنبه عن بعض المرضى أو بعض أولياء المرضى من حرصهم على طلب الشفاء. إذا قيل لهم أن فلان أنه يعالج السحر وأنه يعمل كذا يتسارعون إليه. هذا أمر لا يجوز يعني الذهاب إلى السحرة وتصديق السحرة. السحرة مثل الكهان أو شر من الكهان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى ساهرا لم تقبل له صلاة 40 يوم. قال صلى الله عليه وسلم من أتى ساهرا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. والسحر من الطاغوت ومن الجبس كما سبق فهو شر من الكهانة. إذا كان الكاهن يجب على المسلمين هجره والابتعاد عنه وأن من أتاه لا تقبل صلاته 40 يوما وأنه يكفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم إذا صدقه. وكذا يذهب بعض الناس للسحرة والمشعوذين ويأمرونه بالشرك حتى إنهم يأمرونه بالذبح لغير الله ويسألهم عن علم الغيب من الذي سحر فلان من الذي علمه هذا العمل هل من الأمور الغيب ويصدقه. هذا لا يجوز. العمل خطير جدا ويجب على المسلمين أن يحذروا من هذا البلاء وهذا الوباء وهذا الخطر أن لا يتفشى بين المسلمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. أمير الشيخ، هذا الرجل إذا قال أن القرآن مخلوق هل يكفر بعينه؟ نعم، يقول بخلق القرآن كفر، لأنه يجحد أن يكون القرآن كلام الله عز وجل، وأيضا يجحد صفة من صفات الله عز وجل وهو أن الله يتكلم. ولهذا كفر كثير من الأئمة، كفروا الجهمية الذين يقولون بخلق القرآن. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في النونية عن الجهمية: ولقد تقلد كفرهم 50% من العلماء في البلدان. فالقول بخلق القرآن كفر، لكن من قاله معتقدا له فهذا كافر بلا شك. أما من قاله مقلدا لمن يقول هذا القول ولم يدري أن هذا القول كفر، هذا ضال مضلل ولا يكفر حتى تقام عليه الحجة. إذا كان مقلدا لا يكفر حتى تقام عليه الحجة. هل معروف من أنها عروسة ومعروسة ملكة، أم أن ذلك من القصص التي وردت من الإسرائيليات؟ الله جل وعلا يقول: وما أنزل على الملكين، رب هذا من الإسرائيليات، هذا في القرآن. ملكين أنزلهم الله لأجل اختبار الناس، لأجل الاختبار، إنما نحن فتنة فلا تكفر. هما ملكان أنزلهم الله لاختبار الناس بهذا الشيء. نعم. ما هو توجيه فضيلتكم بالنسبة لأمر حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها بقتل جارية؟ هل هو أمر خاص لأمهات المؤمنين أو هو أمر عام لجميع من لديهم مماليك عند فعل ما يوجب الحد، أم هو أمر خاص لأمهات المؤمنين حيث لهن سلطة تشريعية تنفيذية مع وجود ولي الأمر وهو الخليفة؟ لا شك أن إقامة الحدود إن من اختصاص ولي الأمر، ولكن السيد مع مملوكه له صلاحية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب عليها. فالرسول فوض صلى الله عليه وسلم إقامة الحدود على المماليك إلى أسيادهم، وحفصة رضي الله عنها سيدة ومالكة لهذه الجارية فأقامت عليها الحد. فهذا من صلاحيات السادة الذين عندهم مماليك أنهم يقيمون الحدود على مماليكهم. أما إقامة الحدود على غير المماليك هذه إلى السلطان. نعم. هل يجوز تكفير الساحر المعين؟ نعم، الساحر المعين يجب تكفيره، ما هو بيجوز الجواز، يجب تكفيره. يقال: عملك هذا كفر وأنت كافر إذا لم تتب إلى الله عز وجل من هذا الشيء، كما يقال لتارك الصلاة متعمدا أنت كافر إلا أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى. فمن اتصف بالكفر فهو كافر. نعم. انتشر الآن إلا في حالة واحدة، إذا كان يجهل الحكم، يعني بعيد، هو يعذر بالجهل لبعده عن بلاد الإسلام، ما سمع أن السحر حرام وكان معروفا في بلاد الكفر مستعملا وهو أسلم حديثا، إسلامه يعني إسلامه جديد ومشى على عادة بلده ولا عرف أن السحر حرام، هذا لا يحكم بكفر حتى يبين له. أما الإنسان الذي يعيش بين المسلمين وفي بلاد المسلمين ويتعاطى السحر، هذا يحكم بكفر لأنه قامت عليه الحجة، يسمع القرآن ويسمع الأحاديث ويسمع دروس وكلام أهل العلم، ولا يخفى عليه هذا الشيء. نعم. انتشر الآن في كثير من البلاد المسلمة وغيرها ما يسمى بعروض الساحر، والتي جريها أمام جمهور كثير في أماكن معدة لذلك ويعرض في التلفاز، فما حكم ذلك وما واجبنا نحوه؟ وهل يجوز للواحد منا الاعتداء بفعل جندب رضي الله عنه في ذلك؟ لا يجوز استعمال السحر ولا تمكين السحرة من عرض سحرهم سواء كان حقيقيا أو تخيليا وقمر، لا يجوز هذا من المنكر، ولا يجوز أبدا إقراره، ولا يعتبر هذا من الفن أو من اللعب أو من المسليات، هذا من أمراض العقيدة، لا يجوز إقراره ولا تركه، ولا يجوز تمكين السحرة من إجراء سحرهم عند الناس حتى ولا من باب الاطلاع أو من باب التسلية، لا يجوز. أما فعل جندب رضي الله عنه هذا والله أعلم خاص بالصحابة، خاص بالصحابة، لذلك أمسك جندب وسجن لقتله هذا الساحر بدون أمر الوليد، هذا إجراء من جندب رضي الله عنه من باب الغيرة على دين الله ومن أجل إبطال سحر هذا الساحر أمام الناس، وهذا موقف خاص، موقف خاص، لا يجوز لأي أحد أن يقتل أو يقيم الحد إلا بإذن ولي الأمر، إلا ما ذكر العلماء من أن السادة يقيمون الحدود على مماليكهم عملا بقوله صلى الله عليه وسلم أقيموا الحد على من تملكون، أو كما قال صلى الله عليه وسلم إذا جلت أمة أحدكم فليجلدها الحد ثم إن جلت فليجلدها ثم إن جلت فليبعها ولو بضفير، ولو بضفير يعني بحبل، فهذا من خواص الملاك مع مماليك. أما لا يجوز لأحد أن يقيم الحدود بدون أمر السلطان، وأيضا بدون ثبوت الردة وثبوت عند المحكمة، لازم من الرجوع للمحكمة الشرعية من أجل إحضاره واستنطاقه وسماع البينة عليه، فإذا ثبت عند المحكمة الشرعية أنه ساحر وصدر الحكم في ذلك الذي يطبق الحد هو ولي الأمر. نعم. كيف نجمع بين عدم قتل الرسول صلى الله عليه وسلم اليهودي الذي سحره وبين ما فعله الصحابة رضي الله عنهم من قتل الساحر؟ هذا والله أعلم، لأن الرسول كان يدرأ الفتنة أن هذا يهودي واليهود موجودون في المدينة، ولهذا قال خشيت أن أفتح على الناس ولا أحب أن أفتح على الناس شرا، إذا كانت الفتنة أشد فهي تدرأ، ولهذا لم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم المنافقين مع كفرهم ومع ما يصدر منهم من الأقوال القبيحة، لم يقتلهم لئلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحاب الناس، ما يدرون يظنون أن هؤلاء صحابة وأن الرسول قتله، وهذا ينفر عن الإسلام، فإذا كانت المفسدة أكثر فقد يدرأ الحد، يدرأ الحد عن الشخص درءا للفتنة. اليهودي الذي لم يقتله الرسول صلى الله عليه وسلم لأن في قتله مفسدة أكثر من يعني انتصار أصحابه واليهود إلى آخره. نعم. نريد أن نقول لكم باختصار كفادتنا بالآيات التي تشفي بإذن الله سبحانه وتعالى من السحر. نعم، القرآن كله شفاء والحمد لله، القرآن كله شفاء إذا قرأته بنية صالحة ورجوت من الله الشفاء به فإنه شفاء، ولكن الآيات الخاصة هي فاتحة الكتاب لأنها رقية، وفي سورة الإخلاص والمعوذتين أيضا يقرأ الفاتحة وسورة الإخلاص والمعوذتين، وفي سورة الفلق من شر النفاثات في العقد يعني السواحل، وكذلك يقرأ الآيات التي فيها ذكر السحر مثل قوله تعالى قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ومثل قوله تعالى في سورة الأعراف فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، مثل قوله تعالى في سورة طه: إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. إذا قرأ هذه الآيات مع الفاتحة وسورة الإخلاص والمعوذتين، وجاء أيضا الأدعية الشرعية التعوذات الشرعية، إنه يرجى له الشفاء بإذن الله مع صدق النية. لا بد من صدق النية من الراقي ومن المرقي، كل منهما تكون نيته صادقة ويعتقد أن القرآن شفاء، فيشفيه الله سبحانه وتعالى. نعم. ما صحة حديث لا يفك السحر إلا ساحر؟ وإذا كان صحيحا فما معناه حيث أن من العلماء والمشايخ من يفكون السحر بالرقية الشرعية الصحيحة؟ هذا سيأتي وله الحديث، هذا قول الحسن، قول الحسن البصري. الحسن البصري هو الذي قال لا يحل السحر إلا ساحر، وهذا يأتي إن شاء الله في باب النشرة، والنشرة حل السحر عن المستور. وقوله لا يحل السحر إلا ساحر يعني لا ينقض السحر بالسحر إلا ساحر، أما نقض السحر بالأدعية الشرعية هذا ليس من السحر، هذا من الرقية المشروعة ليس سحرا. فحل السحر بسحر مثله هذا هو المحرم، وهذا معنى قول الحسن لا يحل السحر إلا ساحر، أي إذا حل السحر بسحر مثله فهذا هو المشروع. أما إذا حل السحر بالأدعية والرقية الشرعية هذا مشروع ليس سحرا. نعم. ونعم أخيك السؤال. نعم. يعني السحر إذا كان صحيح العلماء الآن يكونوا بالقراءة الشرعية، القراءة الشرعية ليس سحرا، إنما هي رقية بكتاب الله عز وجل. نعم. من عرف ساحرا ولم يبلغ عنه يأثم على عدم تبليغه عنه؟ نعم يأثم، إذا علم بوجود ساحر وتأكد منه فإنه لا يجوز له السكوت، بل لا بد أن يبلغ عنه ويطالب بالقضاء عليه وإراحة المسلمين من شره، لأن هذا من إنكار المنكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع هذه قلبه، هذه لابد من إنكار المنكر. وأن تستطيع أن تنكر المنكر بلسان بيدك إن كان لك سلطة، إن كنت من أصحاب السلطة، إن لم تكن من أصحاب السلطة تنكر المنكر بلسانك، يعني تبين وتشتكي على ولاة الأمور، هذا من الإنكار باللسان. نعم. ما رأينا كتابا يضعف صاحبه أحاديث من كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فما رأي فضيلتكم في ذلك؟ نعم، ظهر نسخة لبعض المنتسبين للعلم سماها ضعيف كتاب التوحيد، وقد حصل إنكار عليها، و سمعت أنه الآن يكتب رد على هذه النسخة وبيان أنها أن صاحبها تسرع في هذا الأمر. كتاب التوحيد من مصادر الإسلام الموثوق، والشيخ رحمه الله لا يذكر الحديث الضعيف إلا إذا كان في الباب أحاديث صحيحة أو آيات من القرآن تؤيده، لا يكتفي بذكر الحديث الضعيف. أيضا لا يذكر الحديث الضعيف المجمع على ضعفه، وإنما هذه الأحاديث التي زعم صاحب هذه النسخة أنها ضعيفة هذه ليست بالإجماع، فيه من يصححها، فيه من يصحح هذه الأحاديث من الأئمة، فكيف نأخذ قول المضعف ولا نأخذ قول المصحح؟ هذا ما يجوز الكلام هذا. العلماء رحمهم الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب وغيره من العلماء الذين يذكرون الأحاديث الضعيفة لا يقصدون غش المسلمين بهذا، وإنما يذكرونها لأنها تعتضد بأحاديث صحيحة أو نصوص صحيحة أو لها شواهد تؤيدها، لا يذكرون الضعيف الذي ليس له شواهد أو ليس له ما يؤيده، وكذلك لا يذكرون الضعيف المجمع على ضعفه إلا يبينون حاله، فما كل حديث قيل إنه ضعيف يكون ضعيف، أن فيه من العلم من يصححه ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، في من العلم من يصحح، فليس في كتاب التوحيد حديث واحد مجمع على ذلك، فيه من يصحح، وأيضا له شواهد، وأيضا له ما يؤيده من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، لكن هذا المسكين ما يدري، ما درس الكتاب ولا عرف أسلوب الشيخ ولا منهج الشيخ في هذا، ما عرف هذا الشيء، إنما وجد بعض العلماء يقول هذا الحديث ضعيف ففرح بهذه الكلمة وراح يروجها على الناس، وهذا هذه بلية ظهرت الآن، تقاول الجهال على الأحاديث وعلى كتب السلف، تقاولهم عليها وتضعيف بعض ما فيها، هذا من البلاء الذي ظهر في هذا الزمان. أئمة الإسلام ما قالوا في هذه الأحاديث شيء ولا قالوا في هذا الكتاب شيء، من ألفه الشيخ إلى الآن وهم يدرسونه ويدرسونه ويقررونه وهم أئمة، ما أحد منهم قال، حتى جاء هذا الطفل هذا الحدث الصغير فقال فيه حديث ضعيف. يا سبحان الله. نعم. فضيلة الشيخ، قد يصيب الإنسان خوف من الجان فيلجأ إلى قراءة القرآن أو سماعه، فهل يكون في ذلك شركا بالله حيث أنه لجأ إلى القرآن عندما خاف من الجن؟ اللجوء إلى القرآن لجوء إلى الله سبحانه وتعالى، ليس شركا بل توحيد، اللجوء إلى القرآن لجوء إلى الله، لأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، القرآن كلام الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، دل على أن الاستعاذة بالقرآن مشروع لأنه كلام الله سبحانه وتعالى، إذا استعذت بصفة من صفات الله قد استعذت بالموصوف وهو الله سبحانه وتعالى. نعم. ما صحة الحديث إنه عندما خلق الله الشيطان قال يا رب جعلت للإنسان قرآنا فاجعلني قرآنا، قال قرآنك الشعر، قال اجعلني مؤذنا، قال مؤذنك الغناء، فاستفزز به من استطعت، إلى آخر الحديث. الحديث نعم يذكر لكن أنا ما أدري عن سنده وعن قوته، لكن هو استشهد بها على ألسنة الوعاظ والمؤلفين، أما الحكم على سنده وروايته هذا يحتاج إلى مراجعة. ولا شك أن الغناء صوت الشيطان، لأن المفسرين فسروا قوله تعالى واستفز من استطعت منهم بصوتك أنه الغناء، وكذلك له الحديث ومن الناس من يشتري له الحديث، له الحديث هو الغناء كما فسره بذلك كثير من الصحابة، ومن أشهرهم وأكبرهم عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه، حلف 3 مرات أن له الحديث هو الغناء، عبد الله بن مسعود حلف 3 مرات بالله عز وجل أن له الحديث هو الغناء، فما في شك أن الغناء محرم وأنه هو صوت الشيطان. نعم. شخص يرى في المنام قريبا له قد توفي باستمرار على هيئة لا تسر، فمرة يراه يرى في رأسه حديدا تشبه القرون في أقدامه، ومرة يراه مريضا داخل زجاجة، وغير ذلك من الأحلام التي لا تسر، أرجو منكم إفتاءنا عن هذه الأحلام أثابكم الله. الله، أنا لست مفسرا للأحلام، الأحلام لها أناس متخصصون في تفسيرها، تفسير الأحلام ليس هو من العلم الذي يدرس، وإنما هو فراسة يعطيها الله من يشاء من عباده، ولكن أنت تعرف هذا الشخص في حياته، إن كان عنده انحراف وعنده فسق وعنده معاصي الله أعلم أن هذه عقوبة، أن هذه عقوبة له، موعظة لك موعظة لغيره، أما إذا كنت لا تعرف عنه إلا الخير والاستقامة ربما يكون هذا من الشيطان، لأن الحلم قد يكون من الشيطان، من أجل أنه ينغص على المسلم ويكبر عليه، خصوصا إذا نام ولم يأتي بالورد الشرعي ولم يقرأ آية الكرسي، فإن الشيطان يتسلط عليه. فالحاصل أن هذه الرؤية محتملة إن كان تعرف عنه الانشراط والمعاصي، فهذا جزاؤه من أجل، وجاءت في الرؤيا من أجل الموعظة. أما إذا كنت تعرف عنه الاستقامة والصلاح فهذا من الشيطان يريد أن يمغص عليك، ليس له حقيقة. نسمع من بعض الناس يقولون يا وجه الله أو يا قوة الله، فما رأي قضيتكم في هذه الأقوال؟ هذا لا يجوز، مناداة صفة الله ودعاء الصفة لا يجوز، الواجب دعاء الله سبحانه وتعالى. ونقص العلماء على تحريم نداء الصفة ودعاء الصفة، هذا لا يجوز، لأن المدعو والمستغاث به هو الله سبحانه وتعالى، وتتوسل إليه بصفاته، تقول يا أرحم الراحمين ارحمني، يا غفور اغفر لي، يا تواب تب علي، تتوسل إليه أو اللهم اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، هذا توسل إليه بصفاته سبحانه وتعالى، لأسمائه وصفاته. الله تعالى يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فأنت تدعو الله وتتوسل إليه بأسمائه وصفاته. أما أن تدعو الصفة تقول يا وجه الله يا رحمة الله يا، هذا لا يجوز. نعم. طالب سافر إلى بريطانيا للدراسة هناك، ويقول كنا نؤدي صلاة الجمعة في الكنيسة لعدم وجود مكان أوسع منها، فما حكم أداء الصلاة فيها وما حكم صلاتهم؟ هل عليهم إعادتها إذا كان ذلك لا يجوز؟ إذا صارت الكنيسة طاهرة ولا وجدتم مكان غيرها لا بأس الصلاة فيها، إذا كانت طاهرة ولا فيها صلبان أو صور تصلون إليها، تكون أمامكم طاهرة وخالية من الصلبان والصور، هل لا بأس بالصلاة فيها، لكم تصلون لله عز وجل. ما هو الواجب تجاه المولود الصغير؟ وهل يسن خلق شعر البنت أيضا؟ وما هو الأولى في العقيقة؟ هل توزع أم تصنع طعاما يدعى إليه؟ وما هو القول الصحيح في ختان البنات، خاصة أنه كثر الكلام حول ضرر الختان طبيا؟ أما العقيقة فهي سنة مؤكدة عن الغلام شاتان وعن الجارية شات واحدة، هكذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما يصنع بلحمها فهي مثل الأضحية، تجعل أثلاثا، ثلث له ولأهل بيته، وثلث يهديه على أصدقائه وجيرانه، وثلث يتصدق به على المحتاجين والفقراء. وأما حلق رأس الغلام يوم سابعه هذا سنة، هذا يحلق رأسه يوم التابعين ويتصدق بوزنه من الذهب كما في السنة، أو يتصدق لما يسر الله سبحانه وتعالى أحياء للسنة. وأما حلق رأس الجارية أنا ما أعلم فيه شيئا، أنا متوقف فيه تاج إلى بحث. أما بالنسبة للذكر يحلق رأسه سنة يحلق رأسه. وأما ختان البنت هو سنة، ختان الذكر واجب، ختان الذكر واجب، وأما ختان البنت فهو سنة ليس بواجب. ولكن ختان البنت يجب أن يكون في الحدود الشرعية، ما يبالغ فيه ويعني زائدا عن الحد الشرعي، وهذا يرجع فيه إلى أهل الخبرة من الأطباء والناس الذين يعرفون الختان وكيف يكون. هذا إذا رجع فيه إلى الأطباء الموثوقين، خصوصا طبيب المسلم، لا يرجع فيه إلا إلى طبيب مسلم يعرف محل الأخذ الذي يؤخذ والذي يؤخذ. لأن هذه الجلدة إذا أخذت كلها ضرة الأنثى، إنما يؤخذ شيء منها قليل ولا تنهك كلها، هذا لا يجوز. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اخذي ولا تنهك، يعني لا تأخذي كل الجلدة التي، بل يؤخذ منها شيء بقدر الله. وهذا المقدار يعرفه أهل الفن وأهل العلم والخبرة في هذه الأمور، لا يصلح كل واحد يغسل بنته أو موليته، بل يراجع فيها أو يسأل أهل العلم عن الكيفية التي يطبقها. نعم. بخلاف الذكر، الذكر تؤخذ القلفة كلها، القلفة للذكر تؤخذ كلها، وأما الأنثى فيؤخذ بعضها. نعم. ما حكم العين وهل هي صحيحة وتصيب الإنسان، وما هو علاجها، وكيف يصنع الإنسان عندما تصيبه العين والحسد؟ أولا يجب أن يكون الإنسان عنده توكل على الله، ولا يكون دائما مهدد بالخشية من الناس، لأن يعني بعض الناس يبالغ في هذا، كل شيء يعتبره عين وكل شيء يعتبره، كل من نظر إليه قال هذا عنده عين أو ما أشبه ذلك، لا، يتوكل على الله ويعتمد على الله، ويتعوذ بالله، يكثر من الورد الصباح والمساء، ولا يضر أحد إن شاء الله إلا بإذن الله. لكن إذا أصيب فعلا الإنسان بالعين، العين حق لا شك، العين حق، قال الله تعالى ومن شر حاسد إذا حسد، والحسد يدخل فيه العين أيضا، الحاسد يدخل فيه العين، لأن العين حسد. قال تعالى وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، هذا معناه العين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول العين حق، ولو أن شيئا سبق القدر لسبقته العين، هذا في الصحيح، العين لا شك، هذا من آيات الله سبحانه وتعالى، الإصابة بالعين هذا من آيات الله، حيث يجعل في بعض الناس هذه الخاصية دون بعض. ومن أصيب بالعين فإنه له علاج، أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بأن يستغسل العين، يؤمر بغسل إزاره ودواخل إزاره وما يلبسه، ثم يؤخذ الغسيل ويصب على المصاب، يصب على المصاب بالعين، غسيل الثياب، ثياب العين يصب على المصاب بالعين، هذا من العلاج، أو هذا هو العلاج، مع الرقية الشرعية، يعني يرقى بالآيات القرآنية، سورة الفاتحة والمعوذتين وسورة الإخلاص وبالأدعية الشرعية، هذا هو علاج العين بإذن الله. والعلامة ابن القيم في كتابه زاد المعاد والطب النبوي ذكر هذا، من حب يراجع يجده، موجود علاج العين. يعني أنا رجل متزوج ولدي امرأتان، واحدة متعلمة والأخرى بدوية غير متعلمة، وأنا أحب المتعلمة أكثر من البدوية وأعاشرها أكثر، حيث أن لي من كل واحدة عددا من الأبناء، وأجلس مع المتعلمة أكثر الأوقات، فما رأيكم فيما أقوم به من هذا العمل؟ أما المحبة للقلب هذا الإنسان لا يتحكم فيها، يمكن يقسم المحبة نصفين أو أربعة أو ثلاثة، هذا شيء يد الله سبحانه وتعالى، لكن هو مطالب بالعدل فيما يقدر عليه من المعاملة ومن المبيت ومن الكسوة والنفقة والمسكن، وأن لا يميل إلى إحدى المرأتين دون الأخرى، بل يكون عادلا بينهما، يجلس عند هذه ويجلس عند هذه في يومها، يجلس عند هذه في يومها وعند هذه في يومها، يجلس عند هذه ليلتها ويجلس عند هذه ليلتها، يساوي بينهم في المسكن وفي الكسوة وفي النفقة، يساوي بينهم، ما يضيق على وحده ويوسع على الثاني لأنه يحبها أكثر محبة، يوسع عليها، لا، هذا ما يجوز، هذا من الشيطان. وقد جاء في الحديث من سأل له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مال. الله تعالى يقول فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، العدل المستطاع هو العدل فيما ذكرنا من القسم القسم المبيت والنهار تبع للليل ايضا، الا اذا كان لك حاجه فلا باس يدخل في منزل الاخرى بقدر حاجه ولا يجلس عنده ينبسط معها ويومها في يومها، لكن اذا كان له حاجه نفسه ياخذ حاجته او عازم احد والمكان عند هذه مكان اوسع للخل، هذه حاجه ما دخل عليها من اجل يعني الحيث معه وانما دخل من اجل الحاجه، هذا لا باس. نعم المسلم يتقي الله سبحانه وتعالى، يتقي الله مطالب بالعدل، ان تسال الله تعدله فواصل الله تعالى، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول فمال الى احداهما جاء يوم القيامه وشقه نار فضيحه له. نعم اما المحبه لا يستطيع الانسان العدل فيها انها بيد الله سبحانه وتعالى، ولهذا لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم الى نسائه قال اللهم هذا قسمي فيما املك ولا تلمني فيما تملك ولا املك، يعني المحبه. والله تعالى يقول ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء، يعني في المحبه، المحبه ما يمكن يعدل بينه، لكن لا تحمله محبه الواحده ان يميل معها في المعامله ويترك الاخرى، هذا حرام. نعم رجل له أولاد فقد سمح لأحدهم ترك مكتب عقار من بيته الواسع بدون أجرة، فهل يحق له ذلك من دون رأي إخوته؟ رجل له أولاد فقد سمح لأحدهم ترك مكتب عقار من بيته الواسع بدون أجرة، فهل يحق له ذلك؟ إذا ساوى بينهم ما يخالف، إذا كل واحد حق له بالثاني لديه ما يخالف، أما أن يخصص بعضهم دون بعض هذا لا يجوز إلا بالأجرة، يأجره مثل غيره يأخذ الأجرة مثل غيره، أما أنه يعطيه إياه مجانا أو يعطيه إياه بأجرة رمزية اسم بلا حقيقة يعني أجرة قليلة حيث على حيث لا يجوز. سيد الرسول صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، سماه جورا قال لا تشهدني على جور، لما جاءه بعض الصحابة يريد أن يشهده على عطية أعطاها لبعض أولاده قال لا تشهدني على جور، على جور العدل المطلوب.